عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن. صل وصم وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. روح عن نفسك بالذكر ورتل سورك قرآن. صل وصل وصل الأرحام لكي تحظى بالرضوان. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا وأعد لعزته يا قاتل الرحمن. عمرك كنز ينقص حتى قد يتلاشى بثوام. كن معنا وأعد لعزته يا قاتل الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام رمضان أسبغ بعقد من اللؤلؤ انفرطت خرجاته، فمرت سريعا عشر الرحمة وأيامه كلها رحمة، ثم عشر المغفرة وساعاته كلها مغفرة. وها قد بدأنا عشر العتق من النيران. أسأل الله لي ولكم ولمن أحببنا فيه من يرانا ومن لم يرانا أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر من النار، اللهم آمين. ولكن هناك بشارة طيبة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن فرط في هذه الأيام، ولمن قصر بهذه الأيام بعذر أو بغير عذر، لمن وقع في فخ سارق الحسنات أيا كان من لغو أو رفث أو إيذاء أو تقصير أو نوم أو ضياع للأوقات. وهذه البشارة هي كفارة لكل هذه الأخطاء والنواقص، وهي كذلك تجبر هذا النقص، ألا وهو زكاة الفطر. فيقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن هناك بشارتان: البشارة الأولى أن نحرص على إخراج زكاة الفطر، فهي تجبر ما نقص من هذا الشهر، وتجبر كذلك تفريطنا في هذا الشهر سواء كنا بقصد أو بغير قصد. وأما البشارة الثانية فهي الإكثار من الحسنات في هذه الأيام المقبلة إن شاء الله، حتى تذهب هذه الحسنات السيئات التي بدرت منا. اللهم لك الحمد. يعني إن كنت بالفعل أخذت منا فلطالما أعطيتنا وضاعفت أجورنا، اللهم لك الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن نحسن القيام حقيقة، مو فقط أن نصوم ونقوم بأبداننا، إنما الذي يقوم ويسجد ويخشع هو القلوب. هذه هي العبادة الحقيقية التي تثمر في الجوارح بعد ذلك. علينا أن نسأل الله ذلك ونتحرى ساعات الإجابة منها عندما نفطر. فعلينا من اليوم أن نسأل الله على طول بعد الإفطار أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على أن نكون من المغفور لهم في هذه الليلة المباركة العظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. فخلونا اليوم عند الفطور وباشر وإلى أن ينتهي رمضان أن نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يعتقنا عن النار. ويقول والإمام العادل: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيا سلام لو كان هذا المظلوم فوق دعاء مستجاب، كذلك هو صائم قائم ويسأل الله في ساعات الإجابة، أي باب انفتح لهذا المظلوم؟ فضل على فضل. ولو علم المظلوم هذا الفضل يوم القيامة لفرح بهذا الأمر اللي هو ظلم به في هذه الدنيا. سبحان الله. خلوكم معانا فتياتنا الحبيبات بالذات علشان نحط برامج تنفعنا وتنفعكم إن شاء الله في هذه الليالي السريعة الانقضاء، الليالي العظيمة في أجرها وفي فضلها عند الله. وكذلك مشاهدي الكرام، حتى نستثمر هذه الأوقات العظيمة بعد الفاصل بإذن الله، نرى عظمة هذه الليالي اللي احنا ما استشعرنا بالفعل حقيقة هذه الأيام العظيمة التي تعادل الآلاف من الأشهر والأيام. فخلوكم معنا نواصل بعد الفاصل. كن معنا وأعد العدة لملاقات الرحمن. مشاهدي الكرام، فتياتنا الحبيبات، بدأ اليوم أول يوم من الليالي الأخيرة العشر، ليالي العتق من النار. هذه الليالي المباركة تضاعف الأجور بها في الليل وليس في النهار، ولكن أعمال النهار تكون في العشر من ذي الحجة، الأيام العشرة، ولكن أيام رمضان الأخيرة الفضيلة فيها تكون في الليل. فكان دأب النبي في هذه الأيام عليه الصلاة والسلام نجده يقوم الليل ويشد المؤذر. فآن الأوان لنا من اليوم أن نرفع عن سواعدنا وأن نشد المئزر وأن نتوكل على الله ونسأله سبحانه أن يرزقنا الخشوع والتضرع وحسن العمل، ويرزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، اللهم آمين، وعملا متقبلا. كانت توصي السيدة عائشة رضي الله عنها فتقول: لا تدع قيام الليل، لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. يعني لا يأتي الشيطان فيخدعك ويقول أنت اليوم تعبان، أجل القيام إلى غدا أو بعد غد ستقومين الليل. حتى إذا كان الإنسان مو مريض، حتى لو كسلان، عليه أن لا يحرم نفسه من فضيلة القيام، يصلي وهو قاعد القيام، وهذا جائز. إنما صلاة الفرض الأصل فيها والتواقف، ولكن صلاة النافلة ومنها قيام الليل، حتى وإن كان الإنسان خامل أو كسلان عليه أن يصليها، وحتى وإن كان جالسا، لكي لا يحرم نفسه الأجر العظيم، أجر قيام الليل. كان عليه الصلاة والسلام يسد مئزرة في هذه الليالي العظيمة ويوقظ أهله ويطوي فراشه، فيأخذ فراشه ويطويه، وهذه إشارة إلى أنه يدع يعني الاستسلام إلى النوم العميق والراحة والدعاء. ومصير الإنسان إن شاء الله بعد العيد إلى أن يشبع من النوم، والنوم ما يحلى حتى طعمه إلا بعدما يسهر الإنسان ويتذوق طعم التعب والمشقة. وما أجمله من تعب ومشقة إذا كان فيه أنس بقرب الرحمن وفيه مناجاة. والمحروم الحقيقي من حرم المناجاة، من حرم لذة الدعاء، من حرم لذة القرب بالدعاء وبمناجاة الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب كذلك كان يقيم الليل إلى منتصفه، فإذا انتصف الليل أيقظ أهله، وهكذا يكون قلب المربي. حتى أنت أختي الفتاة تساعدين حتى من هو أصغر منك توقظينهم، أو والدتك أو والدك، سلامة كانت ثبات الآباء وهدايتهم على أيدي أبنائهم. نعم، فكان يوقظ أهله في منتصف الليل ويقول: الصلاة الصلاة، ثم يقرأ: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. علينا أن نصطبر عندما نأمر أبنائنا على الالتزام في التراويح، على قراءة القرآن، لا ما نمل، ما نقول عيست وأنا أقول، عيست وأنا أمر بالصلاة، لا، لا يزال الإنسان يذكر ويأمر بالخير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه أمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها تعيش في استمرارية نقل هذا الخير إلى الآخرين، وتذكيرهم وتوعيتهم والحرص عليهم. نعم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا لا تحمي فقط نفسك، أنت أيها الأب، أنت أختي الفتاة، أو إذا كنت بنت أو أم أو مربي، لا تحمي فقط ذاتك، إنما أسعد السعداء من حفظ أهله وتنعم بصداقتهم وصحبتهم في الجنة. إذا أنت لا تحب الجنة أن تكون فقط لك، فساعد أهلك، وضع برامج عملية وقيم وكافئ وحفز حتى تتعاونون كلكم على تقوى الله سبحانه وتعالى. والعصر، إن الإنسان الذي خسر، من اللي راح يكون ناجح؟ طبعا الكل الآن خسران إلا استثناء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر والحق، وتواصوا، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا عندما نتواصى بالحق نأمر بعضنا البعض في الخير وفي الصلاة ونحفز أنفسنا بما عند الله، ثم نتواصى بالصبر أن نصبر على الالتزام بالطاعات، على القيام بالليل، أن نتصبر على التعب القليل اللي نشعر به حتى لو كان من سهر أو من إرهاق أو من جوع في هذه الليالي المباركة. عسى أن الله يجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم من النار، اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى يمتدح أهل القيام اللي الناس كلهم نايمين واستسلموا لرغباتهم الدنيوية، إلا هذا الذي قام ونهض وأصبح يذكر الله سبحانه وتعالى ويقوم الليل ويقرأ القرآن. فيقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. ساجد قائم، ما تجده بالليل إلا ساجد هذه البنت أو قائمة أو ماسكة مصحفها حتى وهي مسدحة على فراشها، تسبح الله وتذكر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ تحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. طبعا راح يعطيه الله هذه الرحمة وراح يأمنه في يوم الفزع الأكبر، لأن في ذاك اليوم العظيم هناك ناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ اللي عملوا وزرعوا في هذه المزرعة، مزرعة الدنيا، مزرعة الآخرة. وأحسن فصل وأحسن تربة وأحسن أجواء لزراعة الأعمال الطيبة هي هذه الليالي المباركة، الليالي العشر الأخيرة من رمضان. كيف نقدم على الله في هذه الليالي؟ نقدم على الله بقلب خاشع. خلونا نريح قلوبنا ونخليها من الانشغالات والمسؤوليات ونتخفف، حتى إذا أقبلنا على الله ما يكون في هذا القلب أي شاغل وأي شيء يتعلق به، بل نقبل عليه بقلب كامل الإقبال، صادق الإقبال، خاشع عند الله سبحانه وتعالى، لكي ننال رضا الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه الآية العظيمة، ألم يأن للذين آمنوا؟ بلى، قد آن يا رب من اليوم إن شاء الله أن نمتلك قلبا خاشعا. هذه الآية العظيمة لها قصة عديدة، نزلت عندما جلس المسلمون بعد الهجرة إلى المدينة وأربع سنوات، فبدأوا طبعا من مكة القاحلة اللي ما فيها زرع، كلها جبال، فجأة يعيشون في المدينة اللي كلها بساتين ورطب ونخيل ومزروعات وفيها المياه، فانشغلت قلوبهم لحياتي بما يملكون في المدينة. حتى هذا الانشغال أدى إلى أن قل الخشوع والتجرد والخضوع والتضرع، فاستبطأ الله قلوب الصحابة فأنزل هذه الآية. والله إنها لمقولة قالها ابن مسعود: بالفعل تنزل الخشوع في قلوبنا. قال ابن مسعود لهذه الآية: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله، ويشبه هذه الآية بأن الله عاتبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين في المدينة. قال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. فإذا كان الله يستبطئ قلوب الصحابة ويعاتبهم بهذه الآية، كيف بنا نحن اليوم وقد غرقنا بنعيم التكنولوجيا والعولمة وما استهينا شيء إلا وباتصال هاتف يأتينا وخدمات المنازل والأحلام كلها تتحقق؟ يعني ألم يأني لنا وألم يأني لهذه القلوب اللي تأم بين جوانحنا أن تقدم على الله وتقبل على الله سبحانه وتعالى وستخشع وإن لم تملك هذا الخشوع؟ صراحة من اليوم علينا أن نعينها معاهدة بأن نقدم على الله بقلب خاشع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي: اقرأ علي. هكذا كان قلب النبي، فقرأ عليه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك. فالتفت إليه وإذا بدموعه كدخان على خدوده عليه الصلاة والسلام. آن الأوان أن نودع يوم عظيم أبيض شفاف، يوم تضاعف به الأجور أكثر من أي يوم آخر، لأنها من الليالي الأخيرة من رمضان، بها نزل القرآن. فنودع هذا اليوم العظيم ما بين هذه الأيام المباركة، ولم يبق لنا إلا 9 ليالي،